الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا أيضا مع كلامه عن إقامة الحدود وبيان أن هذا من أهم ما ينبغي أن يقوم به ولي الأمر. وذكرنا حديث المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله قد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. يشير رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبته. يعني عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة ثم تابت وكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. قال الشارح رحمه الله في قصة المرأة دليل على أن الإنسان إذا تاب بعدما يوجب الحد فإنه تصلح حاله ولا ينبذ لأنه فعل ذنبا، وهذه سنة الله عز وجل. فإن آدم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى فيه وعصى آدم ربه فغوى، قال فتاب الله عليه، وقال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولم يحصل له الاجتباء قبل ذلك. فلا تقل إن هذا الرجل قد فعل ذنبا، زنى أو سرق أو شرب خمرا، سأبقى كارها له مدى الدهر ولو تاب وحسنت حاله. هذا غير صحيح. أيما هذه الذنوب أو الكفر والشرك بالله عز وجل، الكفر والشرك أعظم، ومع ذلك إذا أذنب الكافر أسلم عنكم في محمد طه تعسى عشان النسخة اللي عندي ممكن تكون غير اللي عندكم. بس يعني ومع ذلك إذا أسلم الكافر وحسن إسلامه أحببناه وكنا له أولياء. فكذلك من فعل شيئا فيه الحد إذا تاب لا يجوز لنا أن نتذكر ذنبه الأول. من تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. يعني الشيخ رحمه الله يعلق على قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. يقول ينبغي على المسلمين أن يقبلوا توبة التائب إذا تاب إلى الله عز وجل، لأن آدم عليه السلام أذنب ثم تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه، بل إن الله تبارك وتعالى قال ثم اجتباه ربه، فيقول ينبغي أن نقبل التوبة ممن تاب. وإذا كان الله عز وجل يقبل توبة الكافر، وتوبة الكافر المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأيهما أعظم الذنوب التي تقع من المسلم الموحد سواء كانت صغيرة أو كبيرة؟ أم الكفر والشرك؟ لا شك أن الكفر والشرك أعظم، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، وهذا صحيح، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر الله تبارك وتعالى كبائر الذنوب رجل أشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا أكبر الكبائر أن يجعل لله تبارك وتعالى ندا وقد خلقه الله عز وجل، وآخر قتل، وثالث زنى، ومع ذلك يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وكأن الله عز وجل يقول لأهل الإيمان إن الله عز وجل تاب عليه والله تبارك وتعالى غفور رحيم، فينبغي أن تغفروا له زلته وأن تقبلوا منه توبته. وكذلك قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال الله عز وجل إلا من تاب بعد ذلك وأصلح فإن الله إلا من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. حتى قال بعض التابعين إذا تاب قبل إقامة الحد لا تقطع يده، أي السارق إذا تاب قبل إقامة الحد لا تقطع يده، وسيأتي تفصيل في ذلك، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك قالوا بل يقام عليه الحد على سبيل الامتحان وعلى سبيل الطهرة. ولما روى الإمام البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما بايعه الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم ألا يشركوا بالله شيئا ولا يزنون ولا يسرقوا إلى آخر الحديث، ذكر الإمام البخاري الحديث ثم تلاه بقوله رحمه الله قال إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته، يعني يقول كل من أقيم عليه حد فتاب فإن الله عز وجل يتوب عليه، فينبغي أن يقبل الناس توبته فإن الله غفور رحيم. نعم. كان صفون كان صفون ولا فقمره. وأحيانا يجب الإنسان عندكوش كلام ده هيأتي بس هي تفصيل جامد دلوقتي. ها هيقضي حاجته ماله قال شيخ الإسلام رحمه الله فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. لا قبل هذا يعني في كلام الشيخ ابن سيمين يقول وأحيانا يجد الإنسان بداخله بالنسبة لأهل الجرائم والمعاصي ما يصعب عليه الجلوس معهم وهو ليس من الصعب إلا أن الإنسان أحيانا يشك في صدق التوبة. وأما إذا عرف الرجل قد تاب إلى الله أو إذا عرف الرجل تاب إلى الله ورآه يشهد الجماعة ويفعل الخير ويجب الإنسان في نفسه صعوبة الدعوة إلى زيارة بعض السجناء التائبين الذين يقرؤون القرآن. وعلى كل حال يجب أيضا أن يمرن الإنسان نفسه على أن تنفعل حسب ما يرضاه الله عز وجل. نحن لا نكره الشخص إلا لله لأنه فعل ما يكرهه الله ولا نحبه إلا لله لأنه فعل ما يحبه الله. فإذا كان هذا هو الأساس الذي نبني عليه الكراهية والمحبة فيجب على الإنسان أن يعود نفسه. يعني يذكر الإنسان ممكن يجد في نفسه غضاضة أن يقترب من رجل عرف عنه الإصرار على المعصية وإن أظهر توبته يقول ولكن ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على أن ينفعل حسب ما أمره الله عز وجل. يعني يكون طوع أمر الله عز وجل. إذا أمر الله عز وجل المؤمن بأن يقبل توبة أخيه وأن يقبل شهادته إذا حد فينبغي أن يقول سمعا وطاعة. نعم. قال فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده. فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع يعني الذي يقبل الشفاعة. قال الشارح رحمه الله في قصة المرأة دليل على أن هذا انتهى كلامك. قرأت هذا الكلام شيخنا؟ قال شيخ الإسلام وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رس فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ردائي تقطع يده أنا أهله له. فقال فهلا قبل أن تأتيني به ثم قطع يده. رواه أهل السنن. يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان. فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم. قال على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كثارة لهم وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها والتمكين من استفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن الشفاعة إعانة للطالب حتى يصير معه شفعا بعد أن كان وترا. فإن أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعانه على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال الشارح رحمه الله: هنا شيخ الإسلام يقول فيما أعلم فلا يجزم بنقل اتفاق أو الخلاف، وهذه تعتبر من النوادر من كلامه رحمه الله تعالى. وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله إنما أداة حصر. علق الشارح رحمه الله على قول شيخ الإسلام تيمية: روي أن السارق إذا تاب سبقت يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. فقال شيخ الإسلام رحمه الله يقول: روي، فذكره بصيغة التمريض أي صيغة التضعيف يعني. والظاهر لي أن هذا المتن منكر، لأنه يخالف الحديث الصحيح في البخاري وغيره، فمن فعل شيئا من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فلو صح لكنا نحمله على أنه لم يقم عليه الحد فلم تحصل له الكفارة. يعني كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله روي، أولا قالها بصيغة التمريض، ثانيا لا يوجد حديث بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى، ولذلك لعله احتاط وقال روي، ثالثا ما قاله الشارح رحمه الله أنه يخالف حديث عبادة بن الصامت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن وقع في شيء من ذلك، أي في الذنوب التي تستوجب الحدود، فتاب أو فستره الله فأمره إلى الله عز وجل، ومن حده فهو كفارة له. يبقى هذا يقول الشيخ رحمه الله إن هذا الحديث حديث البخاري حديث صحيح، والثاني هذا حديث منكر لأنه على الأقل يخالف ما في الصحيح. ثم علق على كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا. قال: سؤال، إذا وصل إلى ولي الأمر فليس له أن يسقط، ويجب عليه أن يحد السارق، يعني إذا بلغ ولي الأمر أن هذا الرجل قد سرق وأخذوه وجاءوا به إلى ولي الأمر، يقول ليس له أن يسقط الحد، ويجب عليه أن يحد السارق أي يقطع يده، فهل القاضي يأخذ نفس الحكم؟ يقول: هل القاضي يأخذ نفس حكم ولي الأمر؟ يقول: جواب، لا، عندنا المنفذ هو الأمير، فيستطيع القاضي أن يسقط. يقول: من حق القاضي أن يسقط الحد، لأن هذا ليس أميرا، يقول ليس أميرا، ولكن إذا بلغت الحدود ولي الأمر فقط لا يسقط الحد. وهذا طبعا كلام يحتاج إلى تحرير، لأن العلماء لما ذكروا الإمامة قالوا الإمامة نوعان: إمامة عظمى وإمامة صغرى، والإمامة الصغرى يدخل فيها القضاء والحسبة والإفتاء والجهاد وولاية الأقاليم والبلدان، فهذه تعتبر إمامة، لا سيما إذا كان ولي الأمر قد وكل ذلك إلى القاضي، لأنه ليس له سلطة تنفيذية في هذا الزمان، ولي الأمر ليس له سلطة تنفيذية ولا سلطة قضائية. فهذا الكلام يعني فيه نظر ويحتاج إلى تدقيق. علق أيضا على قصة صفوان بن أمية حينما كان نائما على رداء له في مسجد رسول الله، فجاء لص فسرقه فأخذه، يعني أمية صفوان بن أمية أخذ اللص، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال: يا رسول الله، على ردائي تقطع يده؟ بعدها ايه عندكم؟ فقال: هل قبل ان تاتي؟ لا لا. فقال: يا رسول الله، على ردائي انا اهبه له. فقال: فهل قبل ان تاتيني؟ الحديث كما أشار المحقق رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وله روايات، منها رواية تقطعه في رداء إني أهبه له، ورواية أخرى: هبه لي يا رسول الله، أي هب لي اللص، يعني كأنه يشفع فيه ويقول: يا رسول الله هبه لي. وفي رواية: لم أرد هذا، هو عليه صدقة. قال له: أنا ما كنتش أريد أن تقطع يده يا رسول الله، فهو عليه صدقة. فقال: فهل قبل أن تأتيني به؟ ثم قطع يده. الشاهد منه أن الحد هنا رفع إلى ولي الأمر، فليس له بعد ذلك أن يترك إقامة الحد، وإن عفى صاحب الحق علق على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل يجب إقامتهم وإن تابوا. قال: ليس من عادة شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول فيما أعلم، دائما يجزم بنقل الاتفاق أو الخلاف ولا يقول فيما أعلم، وهذه تعتبر من النوادر من كلامه رحمه الله. الأصل الاحتياط، لكن لسعة اطلاع شيخ الإسلام يعلم أنه لا يوجد خلاف، وعد التقييد بالعلم نادرة في كلامه، فمثل يقول فيما أعلم مرتين، لكن مثل الشيخ يختلف، يعني يقول الأصل اللسان يحتاط في كلامه، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لسعة اطلاعه فنادرا ما يقول فيما أعلم، لأنه يعلم مواضع الخلاف ومواضع الاتفاق. قال: فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم. قال: أي من إقامة الحد، وأصل العبارة: وكان تمكينهم بمنزلة رد الحقوق، وجملة: وذلك من التوبة معترضة. نعم، أكمل. بالنسبة لنقل الحد من شيخ الإسلام، مش هو على الجمل على أن قطع طريقة واللص؟ أيوة، يعني مش الكلام على ذلك في البعض ورد عن بعضهم خلاف ذلك؟ لا، يعني اللي ورد مش بعد رفع الأمر للإمام، ورد عنهم كده مطلقا، فاحنا نحمله على انه اذا لم يرفع الى الامام. نعم، ممكن يعني، بس اللي انا نقلته مش واضح، حتى قلبت في كذا مرجع عشان اشوف يعني مين من التابعين قال كده، فما لقيتش، فما زهقت قلبت يعني عليها. قال الشارح رحمه الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله الآية. قال: إنما أداة حصر تفيد معنى ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا، يعني ليس لهم جزاء دون ذلك، لا بد من هذا. وأو في قوله: أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قيل إنها للتنويع. طيب، لحظة. قال: والشفاعة في سارق قبل الوصول إلى القاضي ليس على من فعلها شيء، يعني واحد لص أمسكنا به فجاء آخر فشفع فيه قبل أن يصل أمره إلى القاضي، هل فيها شيء؟ يقول: ليس فيها شيء. ثم قال مسألة: إذا أمسك شخص لصا وهو يسرق وسلمه أو الشرطة أو الهيئة والإمام قد وكلهم بقطع يد اللص، فهل تقبل الشفاعة فيهم؟ قال الجواب: نعم، إذا لم يصل إلى من ينفذ حينئذ تقبل الشفاعة. وهذه أيضا غريبة. نعم، لا لا، يعني برضو هذه غريبة، يعني لأن هو قال هم وكلوا بذلك، فيقول إذا ما وصلش للي بينفذ ممكن الشفاعة. يعني واحد الآن وصل إلى الشرطة والشرطة موكلة بالقطع، لكن من اللي بيقطع؟ فلان الفلان. فيقول إذا لم يصل القاطع السارق إلى من يقطع، يقول حينئذ تقبل الشفاعة. وهذا أيضا إيه؟ محل نظر. نعم. قال: مسألة، إذا ثبت الحد ولم يرفع للسلطان وتاب الشخص عفي عنه، فأين حق الآدمي؟ الجواب: الآدمي إما مختار مثل المزني بها وكانت مختارة فليس لها حق، أو مكرهة فلها أن تطالب بحقها، فإن لم تطلب لا يقام الحد لكن يعذر لعدوانه عليها. مسألة: السارق والمفسد في الأرض إذا قطعناه يدفن المقطوع في أي مكان وليس في قبر ولا يصلى عليه، ولا نقول أنه ينزل عليها صاحبها عندما يموت. يقول يعني إذا قطع اليد أو الرجل تدفن في مكان، ولا نقول إذا مات صاحبها نجمعه مع العضو الذي قطع منه. تفضل. قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله، إنما أداة حصر تفيد معنى ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا، يعني ليس لهم جزاء دون ذلك، لا بد من هذا. وأو في قوله: أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه قيل إنها للتنويع، وقيل للتخيير. فإن قلنا للتنويع نزلنا كل عقوبة على ما يليق بها من الجرم والإثم، وإن قلنا للتخيير قلنا الإمام مخير في أي عقوبة شاء من هذه العقوبات، لكن عليه أن ينظر ما هو الأصلح. يعني في قول الله تبارك وتعالى: أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، هل أو هذه للتنويع ولا للتخيير؟ هذا ما يتكلم عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإذا قلنا إنها للتنويع فهنا نقول ليس كل من استحق حد الحرارة يقتل، وليس كلهم كذلك يصلب أو ينفى، وإنما نقتل أقواما ونصلب آخرين وننفي قوما آخرين، وذلك على حسب الجرم. يعني نشوف الجريمة الكبيرة التي تستوجب القتل وما دونها يستوجب القطع وما دونها كذلك يستوجب النفي، وسيأتي تفصيل ذلك متى يقتل ومتى يقطع ويصلب ومتى ينفى من الأرض. نعم. وإن قلنا للتخيير قلنا الإمام مخير في أي عقوبة شاء من هذه العقوبات، لكن عليه أن ينظر ما هو الأصلح. فمثلا إذا قلنا إنها للتنويع، فإن العلماء يقولون الذين قالوا للتنويع: إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال قتل وصلب، ثم هل يصلب قبل القتل أو بعده؟ على خلاف، بعضهم قال يصلب قبل حتى يذوق ألم العار فيصلب وهو حي حتى يشتهر ثم يقتل، وقال بعضهم يصلب بعد القتل لأن هذا أشد تشويها وأشد قبحا فيما يراه الناس أن ينظر إلى جنازة مصلوبة على خشبة. ولو قيل إنه ينظر في هذه إلى ما يراه الإمام أنفع وأرضع لكان جيدا، هذا إذا قتلوا وأخذوا المال. إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صل. إذن الآن على القول بالتنويع إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. متى يكون القتل والصلب معا يا عماد؟ إذا كان هذا المحارب الذي يقطع الطريق يستولي على أموال الناس بعد قتلهم، إذا هو جمع بين جريمتين قتل وأخذ المال، ففي هذه الحالة يعاقب عقوبتين، يقتل ويصلب. ثم الخلاف هل يصلب قبل أن يقتل أم أننا نصلبه بعد قتله، على قولين لأهل العلم. أما إذا قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. نعم. قال هذا إذا قتلوا وأخذوا المال، إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صل، إن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتقطع اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى، اليد اليمنى من الكف والرجل اليسرى من منتهى العقب، ويبقى العقب، العقب هو الذي هو العرقوب لا يقطع، لأنه لو قطع لزم من ذلك قصور الرجل من جهة وعدم تمكنه من المشي من جهة أخرى، لأنه لا يكون هناك وقاية تقي العظم لو أخذ العقب. ولهذا قال العلماء يجب أن يكون من المفصل الذي في مقدمة الساق حتى يبقى العقب أو ينفوا من الأرض. هذا قالوا إذا أخافوا الطريق صاروا يخوفون الناس ولا يأخذون مالا ولا يقتلون نفسا، فإنهم ينفون من الأرض أي يبعدون عن الطرق السالكة لئلا يروعوا الناس. وقيل ينفون من الأرض بالحبس لأن ذلك أضمن لدفع ضررهم، لأننا لو نفيناهم من الأرض ألا يمكن أن يسعوا ليلا إلى الطرقات؟ يمكن، لكن إذا حبسناهم أمنا شرهم. فقال بعض العلماء ينفوا من الأرض أي من الأرض الصراح الطريقة، ولا طريق لذلك إلا بالحبس، وهذا أضمن من شرهم، وهذا القول أصح، وهذا أضمن من حصول شرهم، وهذا أضمن من حصول شرهم، وهذا القول أصح، لا سينا وفي وقتنا الحاضر الآن سيارات يستطيعون أن يسطوا على أدنى سيارة في الطرق البرية ثم يصلون إلى ما شاءوا من الطرقات العامة بعد ذلك. فإذن الآن التفصيل بقوله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. متى ينفوا من الأرض أيمن؟ الحالة الثالثة إذا عملوا إيه؟ إذا أخافوا الناس، مش طريق، الطريق يخاف، إذا أخافوا الناس يعني ألقوا الرعب في قلوب الناس فامتنع الناس عن سلوك هذا الطريق ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أنفسا، فعندئذ يتخلصوا من شر هؤلاء بالقبض عليهم ونفيهم. والنفي هنا إما أن يكون بالسجن أو بإبعادهم من الأرض التي كانوا يتعرضون للناس فيها. واستظهر الشارح رحمه الله القول بإيه؟ بالسجن. طيب متى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وما معنى من خلاف؟ ها؟ من يجيب؟ ومن خلاف اليمنى مع اليسرى. طيب منين بقى؟ شاول اللي بقى كده هو فين العقب؟ العقب العقب فين؟ انزل شوية كمان. يعني الشيخ يقول يقطع من عند العقب ويبقى العقب حتى يستطيع المشي من عند المفصل كده، يعني من عند مفصل القدم. متى يكون هذا؟ إذا سرق من غير قتل. إذا سرق من غير قتل يبقى الآن صار الأمر على ثلاثة: الأول يقتل ويصلب، والثاني تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من غير صلب، أو أربعة، ها؟ الرابع هو يقتل ولا يصلب، والأخير هو النفي من الأرض. نعم. قال بعد ذلك قوله تعالى: لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خزي في الدنيا يعني عار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهم ويرحمون ولا نقيم عليهم الحد إذا تابوا قبل أن يكونوا في قبضتنا فإننا ندعهم. أما إذا قلنا إن أو هذه ليست للتنويع وإنما هي للتخيير، فإن الواجب على الإمام أن ينظر ما هو أنفع وأرضع من القتل والصلب، أو القتل بلا صلب، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، وهو مع ذمته سيسأل يوم القيامة، فيجب عليه أن يسلك ما هو أنفع وأرضع. نعم، يعني إذا قلنا إن أو هنا ليس للتنويع وإنما للتخيير، فنقول إن الإمام عليه أن ينظر في مصلحة الناس، يعني إذا مثلا كثر قطع الطريق وصار قطع الطريق مهنة للناس، زي مثلا الأيام الماضية هذه شمال ويمين وأي مكان ناس تسرق وتقتل، فهنا على الإمام أن يقيم أقصى عقوبة، يحد أهل الحرابة دول بإيه؟ بأقصى عقوبة حتى يكون هناك رجع، سواء قتل أو ما قتلش، سواء أخذه ولي الأمر قبل أن يتمكن من القتل أو السرقة أو لا، أن هو يقيم عليه الحد بالدرجة القصوى حتى يكون في ذلك إيه؟ رجعا وزجرا لغيره. يقول: وأنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك، لما اقتصرت على هذه العقوبة؟ هل هذا هو الأنفع للناس أم لا؟ نعم. لا، دي غير دي. نعم. دي غير دي. يعني قطع الطريق اللي هو إنه يعطل الطريق حاجة، وإن هو يخوف الناس عشان ما يمروش من هذا الطريق حاجة، وإن هو يسرق حاجة، وإن هو يقتل ويأخذ المال حاجة تانية. أما عرقلة الطريق دي موضوع تاني، إنه يقفل الطريق، لكن لو واحد يجي يعدي ما مش هيعمل له حاجة مثلا، أو إن هو يقول اللي هيعدي هقتله، يبقى ده اسمه إيه؟ ينطبق عليه الحالة المهين الثالثة أو الأخيرة، لأن هنا بيخوف الناس، هو لم يفعل لكنه إيه؟ أخاف الناس. وممكن الحالة الأخيرة دي تنطبق على مثل هذه الحالات. أما مثلا الذين يضعون مثلا سيارات بعرض الطريق عشان يمنعوا سير السيارات، أو يشعلون نيرانا في الأشجار أو إطارات السيارات حتى لا يتمكن السائقون من عبور الطريق، فده لا نقول عنه أنه هو مثلا زي واحد بيخوف الناس أو بيمنع الناس بالقوة، لا نقول هذا، هذا ممكن يكون له عقوبة أخرى. إيه؟ لا طبعا، لا، مش الحبس ليس مدى الحياة، الحبس ليس مدى الحياة، وإنما هذا يرجع إلى تقدير الإمام، يرجع إلى تقدير الإمام، ما دام هناك خوف إذا أطلق سراحه يبقى، يعني الإمام هو الذي يقدر. نعم. أذان ولا؟ ها؟ أدخل في إيه؟ الايه؟ خطف. ما هي نفس تعتبر الثانية، انه ما اخدش المال الا بالطريقة انه اخذ الشخص لهم يقتله، ولكن اخذ المال بهذه الطريقة. نعم. اذن؟ اذن.